الحمد لله، الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، كلنا يعاني منها، كلنا معاشر أهل الإسلام نشتكي منها. كثيرا ما حرمتنا بركة أرزاقنا، بل وكثيرا ما حرمتنا تمام اللذة بعبادتنا. إنها الذنوب والمعاصي، ولا يشك مسلم في عظم خطر شؤم المعصية على النفس، ولكننا لسنا عن هذا سنتحدث، بل سنتحدث عن أمر ربما كان أعظم من المعصية ذاتها، إذ أن فعل المعصية معصية، لكن التساهل في فعل المعصية معصية أخرى. والداهية العظمى أن نسيان فعل المعصية ونسيان ارتكابها هي جريمة ومعصية أخرى. المعاصي معاشر المؤمنين هي سبب كل عناء وطريق كل شقاء. ما حلت المعاصي بديار إلا أهلكتها، ولا فشت في مجتمعات إلا دمرتها. ما هلك من هلك والله إلا بالذنوب، وما نجا بعد رحمة الله إلا من أطاع الله وتاب لعلام الغيوب. إنما يصيبني وربما ما يصيبك اليوم من ضيق في أبداننا أو قلة في أرزاقنا، ما يصيب البعض اليوم من هم وغم، وما يسمى بالمصطلح المعاصر اليوم الاكتئاب، لو فتشت لوجدت أن من أكبر أسبابه، وليس كل أسبابه، التساهل في الذنوب والمعاصي التي أوبقت بالعبد وساقته إلى ارتكاب هذه الجرائم والمعاصي في حق الله جل وعلا. ظهر الفساد في البر والبحر، بماذا يا رب؟ بما كسبت أيدي الناس؟ ما العلة؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الكرام، كما أن الشارع جل وعلا نهى عن فعل المعاصي وعن ارتكاب كبائرها، فهو كذلك قد نهى عن فعل الصغائر، فنحن مكلفون بترك الصغائر كما نحن مكلفون بترك الكبائر. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. بقدر ما يصغر الذنب عندي وعندك يعظم عند الله. يقول ابن القيم: فاستقلال العبد للمعصية هو عين الجرأة لله، هو عين الجرأة على الله، وجهل بقدر من عصاه وبقدر حقه جل في علاه. ما السبب؟ لأن العبد، والحديث لابن القيم، إذا استصغر المعصية مجرد نظرة، مجرد سماع، هي نسبة يسيرة من الربا. اتصلت به والدته فلم يرد عليها، فنسي اتصالها حتى اليوم الآخر، هي مجرد معصية يسيرة في نظره. وهكذا يبدأ المسلم في استسهال واستحقار المعصية حتى تعظم عند الله جل وعلا. فيقول ابن القيم: لأن العبد إذا استصغر المعصية هان عليه أمرها وخف على قلبه، ولم يجد حرجا في الاستزادة منها. وكما قال ربنا: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول ابن مسعود وهو يصور حال المؤمن وحال الفاجر في تعاملهم مع الذنوب. المؤمن في تعامله مع الذنوب مع أي ذنب صغر كان أم كبر له حال مستقلة، بخلاف المنافق الذي تكون نظرته للمعصية نظرة مختلفة، نظرة دنيوية. فيقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، فإذا وقع هذا الجبل على الإنسان جعله نسيا منسيا، جعله كأصل مأكول، فهو يخشى في كل لحظة وفي كل حركة وكل سكنة أن يراقب سقوط هذا الجبل. وهذا حال المؤمن في تعامله مع الذنوب وخشيته من علام الغيوب. أما الفاجر فإنه يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، أو أخذه بيده فذبه عنه. إذن هو يستسهل هذه المعصية ولا يرى جرما عظيما في استسهالها أو ارتكابها. ومحقرات الذنوب معشر أهل الإيمان، متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. فقد روي عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إياكم، في تحذير شديد ووعيد عظيم، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن، لاحظ التصوير النبوي، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن، أخرجه الإمام أحمد. وقد ذكر أهل العلم أن فعل الصغيرة، يعني إذا فعلت ذنبا نمت عن صلاة واستصغرت هذا الذنب، يقترن بها من قلة الحياء وعدم المبالاة وعدم الخوف من الله، مع الاستهانة بها ما يلحقها بعد ذلك بالكبائر، بل ربما جعل الصغيرة في رتبة الكبيرة. ولأجل ذلك قرر أهل العلم أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. وهذا هو سر نجاة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قلت لأحد لا تفعل كذا قال نحن لسنا مجتمعا ملائكيا، لسنا كصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كانوا بشرا مثلنا، لكنهم عظموا حق الله في أنفسهم. ومن ذلكم التعظيم أنهم كانوا يحذرون من صغائر الذنوب، فوقاهم الله من الوقوع في شر كبائرها. ولذلك يقول أنس كنا نعمل أعمالا تعملونها اليوم هي أدق في أعينكم من الشعر، إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. ما المانع أن أستمع لهذه الأغنية، أن أشاهد هذا المقطع؟ أنا لم أتعمد أن أفتح هذا المقطع الإباحي، لكنه جاءني عنوة وأنا أتصفح اليوتيوب، جاءني هذا المقطع فأريد أن أعرف الشر فأنظر وأدخل، وربما تابعت حتى أدمنت هذه المعصية واستمرأتها والعياذ بالله. فيقول أنس كنت إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. سنة كاملة لم يدرك الفجر في جماعة في المسجد. وإذا سألته لما أنت مهموم، لما أنت مغموم، يا أخي أوقفت البدلات وضاق علي رزقي، مشكلتك ليست في البدلات أو في إيقاف البدلات، مشكلتك ليست في راتبك، فأناس أقل من راتبك وهم يعيشون حياة الكفاف بتوسط واعتدال، المشكلة في ذنبك الذي أصريت عليه فحرمك بركة رزقك. أيها الكرام، إن من أهم أسباب الضلالة بعد الهدى استهانتنا بالذنوب والمعاصي. فاستهانة كثير من الناس اليوم بمحقرات الذنوب وصغائرها، ما الذي يحدثه؟ يضعف الإيمان في القلب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام مرة موجها لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة، إياك ومحقرات الأعمال، فإن لها من الله طالبا. أخرجه أحمد. ومن أسباب الثبات على الطاعة وعلى العبادة تأديب أنفسنا وأطرها على الحق أطرا، وعدم إخضاعها للشهوات وتجنيبها الرخص والتساهل فيها. احتقار الذنوب أيها الكرام والانغماس في المكروهات والمباحات وتتبع الرخص والتهاون بمحقرات الذنوب، والله أنها طريق شائكة، طريق وعرة تولج في الغالب أصحابها مواطن الردى. يقول ابن القيم: إن للشيطان 7 عقبات يدعو إليها الناس، إن عجز عن عقبة انتقل إلى ما بعدها، وهذا هو تعامل إبليس الرجيم مع كثير من أهل الإسلام، فإنه يأتيهم عبر هذه المراحل 7. وإذا تأملت في نفسك ونفسي سنجد أن الشيطان قد دخل علينا من هذه الأبواب 7. يقول ابن القيم: الباب الأول، يأتي الشيطان إلى أحدنا عبر الكفر أو عبر الوقوع في الكفر، فإن عجز عن إيقاع العبد في الكفر انتقل به إلى البدع والمحدثات في الدين. لاحظ أن كل ذلك إنما يقع فيه العبد من قبيل التساهل، فإذا جاءه من باب الكفر وصده العبد استعاذ بالله وسوس له لإيقاعه في البدع والمحدثات، فإن لم يستجب له انتقل به الشيطان إلى كبائر الذنوب والمعاصي، فإن عجز انتقل به إلى الصغائر. وهذا حاصل وحاضر في حياتنا اليوم ومشاهد. إذا نصحت إنسانا أو ربما أنت فكرت في نفسك: لما فعلت هذه المعصية؟ سرعان ما يأتيك في ذهنك هذا الإطار أو هذه الشبهة العظيمة: إنما هي صغيرة، أنا لم أصر على النوم عن الصلاة أيام وسأتوب. فيتساهل فيها، فينتقل بعد ذلك الشيطان إلى إيهام العبد في الوقوع في الصغائر والإصرار عليها والتهاون بها. طيب، فإن عجز عن إيقاع العبد في الصغائر والتهاون بها انتقل به إلى الانهماك في المباحات التي تشغل عن المنافسة في الطاعات. يقول ابن الجوزي: أعظم المعاقبة، حديث عظيم ومروع في ذات الوقت، أعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة، أعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة، وأشد من ذلك وأنكى وأعظم أن يقع في قلب العبد السرور بالعقوبة. الحمد لله أني ما صحيت لصلاة الفجر مثلا حتى لا ينقطع نومي، هذا سرور بالمعصية، وهذا من أعظم العقاب، أن يحرم العبد فعل الطاعة، ثم من الحرمان ألا يحس بالعقوبة، ثم من الحرمان أن يقع في قلبه السرور بفعل المعصية، دخل في مساهمة مالية، دخل في مضاربة أسهم وربح 100%، لكن كل تلك النسبة مال حرام، ففرح أن ذلك وقع له بشطارته. المؤمن لا يفرح، المؤمن يحزن، المؤمن يغتم ويهتم ويبكي لأن مالا حراما سيطعمه في بطنه وسيطعمه أولاده. ومن أعظم الحرمان كما قال ابن الجوزي: التمكن من الذنوب، أي استمراؤها واستسهالها واقترافها على الدوام حتى لا ربما لم يستطع العبد الانفكاك منها إلا بتوفيق الله. ثم قال ابن الجوزي: ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة. هنا ختام هذا السر، أن حرماني أو حرمانك للطاعة مضينا سنة أو سنتين أو عاما أو عامين أو ربما أكثر أو ربما أقل في عدم إدراكنا لصلاة فجر أو صلاة جماعة، في عقوقي لوالدي أو والدتي، في قطعك لصلة رحمك إما أخ أو أخت أو ابن عم أو خال أو قريب، استسهالك للنظر الحرام أو السماع الحرام أو الأكل الحرام، هو إنما هو سبب حرمان كثير منا من لذة الطاعة وحرمان الرزق، بل وربما بركة الرزق. وبعد ذلك ما يقع للعبد وهو أشد وأنكى وأعظم من عظيم العقاب يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الذنوب ما ظهر منها وما بطن، وأن يقينا وإياكم شر الوقوع فيها واستسهالها واستمراءها واحتقارها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله وحده. وبعد، فيا عبد الله لا تغفل عما غفل عنه المجرمون فتفاجأوا به يوم العرض الأكبر على الله. ما الذي يغفل عنه أهل الإجرام؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، لأنهم يعلمون أنهم إنما قصروا وأخطأوا وزلت بهم القدم في الدنيا، يعلمون أنه استمرأوا ذنوبا صغيرة حتى باتت كبيرة عند الله، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اسمع المفاجأة، يقول ابن عباس في قول أهل الكفر أو النفاق أو أهل الجرم والمعاصي: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، قال: الصغيرة هي التبسم. يسأل عنه المرء يوم القيامة: لم تبسمت في كذا وكذا؟ فإن كان مباحا لم يؤاخذ، وإن كان حراما تبسم احتقارا لأحد أو تبسم لرؤية منكر فإنه يحاسب على ذلك. وقوعك في الذنب معصية، استسهالك في اقتراف الذنب معصية أخرى، نسيانك للمعصية معصية أشد وأنكى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ما العقوبة؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أي أغشية وأغطية، أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ولذا يا عبد الله، إذا استمعت لآية مؤثرة فيها وعد أو وعيد، لم يخشع قلبك، لم يتحرك، لم ترتعد فرائسك، لم تدمع عينك، لم يجل قلبك، لا تتعب كثيرا. فالسر سر واحد، هو في وجود هذه الأكنة على القلب. لما جعل الله هذه الأكنة على القلوب وهذا الران على القلوب؟ بالمعصية واستمراء المعصية وكثرة اقترافها. ما الحل؟ التوبة إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما الذي يحدث لي إذا تبت إلى الله؟ الأول مغفرة الذنوب، الثاني ستر العيوب، الثالث تبديل السيئات إلى حسنات، الفائدة الرابعة نيل محبة الله، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الفائدة الخامسة من التوبة رضا الرب جل وعلا. وإذا رضي الرب عن العبد فلا تسأل عن المكرمات وعن الفتوحات، عن سعة الرزق ومغفرة الذنب، عن البركة في الحياة، عن السعادة ولو بالقليل، عن الطمأنينة والانشراح الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا وإن كنا قد عصيناك فإنا نشهدك أننا نحبك ونحب نبيك عليه الصلاة والسلام ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وأصفياءك من خلقك. اللهم فبمحبتنا لك إلا غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا، اللهم بمحبتنا لك إلا غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا. اللهم تولى أمرنا واكفنا ما أهمنا واغفر لنا ما مضى وبارك لنا فيما بقي. اللهم صل على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بشريعتك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك، واجعلهم رحمة على رعاياهم. احفظ حدودنا وانصر جنودنا واحمي ثغورنا، ووفق رجال أمننا لحماية الدين ونصرة المسلمين وحماية ثغور هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج الهم ونفس الكرب واقض الدين واغفر للأموات واشف المرضى واقضي الديون ويسر لكل معسر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على نبيك المصطفى وحبيبك المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى.